يقول هذا السائل: أحسن الله ليكم، ابتليت بكثرة المعاصي وخاصة من جهة النظر، فما نصيحتكم لنا وكيف الطريق إلى التوبة؟ أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للتوبة وأن يثبتك على الحق والهدى، وأن يوفقنا جميعا لسديد الأقوال وصالح الأعمال. والذي أنصحك به في هذا المقام عدة أمور. الأول أن تتذكر دائما أكبر زاجر وأكبر رادع، وقد اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك. هذا أكبر رادع، أن تعلم أن الله يراك. فإذا حدثتك نفسك بمعصية وخطيئة ذكرها برؤية الله لك واطلاعه سبحانه وتعالى عليك: ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهذا أكبر رادع. ولهذا ترى في القرآن آيات كثيرة جدا تختم: إن الله خبير بما تعملون، بما تعملون خبير، بما تعملون بصير، بصير بما تعملون، إن الله بصير بالعباد. آيات كثيرة تختم بمثل هذا. فهذا أكبر رادع وأكبر زاجر. وكل ما ذكر الإنسان نفسه بذلك ردعه وزجره. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال ذلكم أهل العلم رحمهم الله. الأمر الثاني الدعاء، تكثر من الدعاء، ولا سيما التعوذ بالله من الشر ومن الدعوات المأثورة الثابتة في هذا المقام: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وأعوذ بك من شر بصري، وأعوذ بك من شر فؤادي، وأعوذ بك من شر مني. هذا ثابت في الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتعتني بالدعاء. ومما ثبت أيضا: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والأمر الثالث أن تغلق المنافذ، أن تغلق المنافذ، المنافذ التي تعرف أنها توصلك إلى الشر والفتنة. أغلق المنافذ، لا أن تلقي نفسك في مواضع الفتن وموارد الفتن ثم تطلب السلامة، بل تجنب أماكن الفتن، تجنب أماكن الفتن. ثم رابعا اعتني بالعبادة، بكر للمسجد ولا تسرع في الخروج من المسجد، وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف الجميلة التي لم أتنبه إليها إلا هذا اليوم ولم أكن على علم بها قبل، أن حديث المغيرة في عندما كتب، وهو في الصحيحين، عندما كتب له معاوية أن اكتب لي بشيء أو بحديث سمعته من رسول الله، فقال له، فكتب له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ووأد البنات. فسبحان الله، هذه لطيفة عجيبة يتنبه لها. إذا صليت وذكرت الله ومن الله سبحانه وتعالى عليك بهذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة، احذر. صليت وذكرت الله وجئت بهذه الأذكار ونهضت من المسجد، تذكر كان يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات وعقوق الأمهات. فالصلاة شأنها عجيب، خاصة لمن يبكر إلى المسجد ويطمئن في صلاته ويأتي بالأذكار المأثورة الواردة ثم يقوم بهذه الطمأنينة وبهذا السكون، يكون له النصيب الوافر من قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. والأمر الخامس أن تحرص على الرفقة الصالحة وأن تحذر من رفقاء السوء، فإن الصاحب ساحب وفي رفيقه مؤثر، فاحذر من الرفقة، فكم من رفقة أعطبت رفيقها وأهلكت وأوردته الموارد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا قيل احذر رفقة السوء فإنه في زماننا هذا قد استجد نوع جديد من الرفقة والأصحاب لم يكن له وجود قبل، وهو مصاحبة الإنسان للقنوات الفضائية والمواقع في الأنترنت، فهذه أصبحت رفيقا لكثير من الناس، يجلس معهم الأوقات الطويلة والساعات الكثيرة. وإذا كانت تلك المواقع أو تلك القنوات التي يشاهدها ويستمع إلى ما فيها مواقع ذات شبهات أو إثارة للشهوات، فما أعظم هلكة من يصاحب تلك القنوات وتلك المواقع. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: من يقع في الذنب ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب ويعتقد أن الله لا يريد به خيرا، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل يكون من سوء الخاتمة؟ الواجب أن يحسن الظن بربه وأن يكون دائما حسن الظن بالله، وأن يتجنب هذا الكلام في حق نفسه، بل عليه أن يجاهد نفسه على الصدق في التوبة إلى الله عز وجل. وإذا غلبته نفسه أو جره الشيطان إلى المعصية مرة أخرى يبادر إلى الندم، ويعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، فيبادر إلى التوبة إلى الله والإنابة بصدق، والله يقبل توبته، والله تعالى يقبل توبته، لكن لا يبتعد عن مداخل الشيطان عليه التي يكون الغرض منها إبقاءه على الذنوب بدون توبة، لأن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يقنعه أن مثله لا يصلح أن يتوب، ومثله لا يمكن أن يتوب، ومثله إلى آخر ذلك، حتى يبعده عن التوبة ويبقى مستمرا على المعاصي وعلى الآثام إلى أن يتوفى ويموت وهو على تلك الحال والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذه العبارة صحيحة: لا حياء في الدين؟ هذه العبارة محتملة، لا حياء في الدين، إذا كان القصد بهذه العبارة يعني لا حياء يمنع العبد من التفقه في دينه وتعلم العبادة والطاعة، هذا معنى صحيح. وإذا كان لا حياء في الدين أي أن الدين ليس فيه الحياء، فهذا معنى غير صحيح. الحياء شعبة من شعب الإيمان، والأقرب أن المراد بهذه الكلمة عند إطلاقها هو الأول، أنه لا حياء في الدين، أي أنه إذا أشكل على الإنسان شيء أو جهل أمرا فلا حياء، بل يسأل ويتفقه ويتعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن اللحية: هل هي سنة أم فرض؟ وما هو الدليل؟ السنة اللحية إعفاؤها واجب، ليس سنة بمعنى أنه مستحب، بل هو واجب. والدليل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث متكاثرة جدا في وجوب إعفاء اللحية والأمر بذلك والأمر للوجوب، قال: أعفوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، قال: أسدلوا اللحى، وقال: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، وأخبر أنها من سنن الفطرة. جاءت عن أحاديث كثيرة في هذا الباب جمعها أهل العلم في مصنفات خاصة بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الحديث الذي تقدم معنا وفيه لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يقول فكيف بالدجال وعيسى عليه السلام؟ عيسى رفعه الله إليه في السماء وهو حي ويبقى إلى أن ينزل في آخر الزمان، والدجال أيضا في الأرض وهو مقيد إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه فيخرج. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن جواز تقبيل القرآن. لا أعلم في تقبيله حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نقل في ذلك بعض الآثار، لكن لم أقف على حديث في ذلك عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن أنزل ليعمل به، لتتدبر آياته ويتلى ويتفقه في معانيه ويعمل به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الشيطان من الجان أم أن الجان غير الشيطان؟ الشيطان أو الشياطين هم مردة الجن، من شطن أي بعد وازداد في الشر والإغواء والإضلال، فالشياطين هم مردة الجن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول جئت لأداء العمرة لنفسي، فهل يجوز أداؤها لغير أداء عمرة أخرى لوالدي؟ تكرار العمرة من التنعيم مرة تلو الأخرى لا أعلم لذلك ما يدل عليه دلالة واضحة في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن إن كنت قد اعتمرت وجئت مثلا للمدينة ورغبت أن تنشئ من ذي الحليفة عمرة أخرى لقريب لك فلا حرج في ذلك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.